الفصل الخامس. أنت في حالة اختيار دائم. تخيل أن أحدا يصوب سلاحا إلى رأسك ويقول لك إن عليك أن تجري 42 كيلومترا في أقل من 5 ساعات، وإلا فسوف يقتلك ويقتل أسرتك كلها معك. ما أسوأ هذا. وتخيل الآن أنك اشتريت زوج جميل من الأحذية مع بقية لوازم الجري، ثم ثابرت على التمرين الجاد شهورا كثيرة. وتخيل أنك ذهبت بعد ذلك فأكملت سباق الماراثون، وكان أفراد أسرتك جميعا واقفين مع أصدقائك يهتفون لك عند خط النهاية. قد تكون تلك اللحظة واحدة من أكثر لحظات حياتك فخرا واعتزازا. إنها المسافة نفسها 42 كيلومترا، وأنت هو الشخص نفسه الذي يجري هذه المسافة، وهو الجهد نفسه الذي تبذله ساقاك. لكنك في الحالة الثانية تختاره بملء إرادتك وتستعد له، فتكون نتيجة معلما هاما مجيدا من معالم حياتك. أما حين كان الأمر مفروضا عليك ضد إرادتك، فقد كانت تجربة مخيفة من أكثر التجارب ألما في حياتك كلها. غالبا ما يكون الاختلاف الوحيد بين مشكلة مؤلمة ومشكلة تملأ كيانك كله طاقة هو إحساسك بأنك أنت بنفسك من اختار المشكلة وبأنك مسؤول عنها. إذا كنت تجد نفسك تعيسا في وضعك الراهن، فمن المحتمل كثيرا أن يكون ذلك الإحساس ناجما في جزء منه على الأقل من أن الأمر خارج عن إرادتك. هنالك مشكلة ليست لديك قدرة على حلها، مشكلة فرضت عليك فرضا من غير اختيار من جانبك. أما عندما نحس أننا نختار مشكلاتنا، فإننا نشعر بالتمكين، كأننا شحنا بطاقة جديدة. وعندما نحس أن مشكلاتنا مفروضة علينا ضد إرادتنا، فإننا نرى أنفسنا تعساء ونرى أنفسنا ضحايا. الاختيار. كانت لدى ويليام جيمس مشكلات كثيرة، وكانت مشكلات سيئة حقا. صحيح أنه ولد في أسرة ثرية بارزة، لكنه عانى منذ ولادته مشكلات صحية كبيرة جعلت حياته في خطر. مشكلة في العينين جعلته أعمى لفترة مؤقتة خلال طفولته، ومرضا فظيعا في البطن جعله يتقيأ كثيرا وأرغمه على اتباع نظام غذائي غامض شديد الحساسية، ومشكلات في السمع أيضا، وتشنجات ظهر شديدة إلى حد يبقيه عدة أيام عاجزا عن الجلوس أو الوقوف منتصب القامة. ونتيجة مشكلاته الصحية هذه أمضى جيمس معظم وقته في البيت. لم يكن له أصدقاء كثر، ولم يكن أداؤه المدرسي جيدا، لكنه كان يمضي أوقاته في الرسم. كان ذلك الشيء الوحيد الذي أحبه، والشيء الوحيد الذي أحس أنه جيد فيه. لكن المؤسف أن أحدا غيره لم يكن يرى أنه جيد في الرسم، وعندما كبر وصار رجلا لم يقبل أحد شراء أعماله. ومع مضي السنين بدأ أبوه، كان رجل أعمال واسع الثراء، يسخر منه ويقول له إنه كسول عديم الموهبة. وفي تلك الأثناء صار شقيقه الأصغر هنري جيمس روائيا صاحب شهرة عالمية. وأما شقيقته أليس جيمس فقد كانت تكسب دخلا جيدا من الكتابة أيضا. كان ويليام الشخص الفاشل في الأسرة، كان الخروف الأسود. في مسعى أخير لإنقاذ مستقبل جيمس الشاب، قرر والده استخدام علاقاته الواسعة لتأمين قبول له في كلية الطب بجامعة هارفارد. قال له والده إن تلك هي فرصته الأخيرة، وإذا أخفق الآن فهو شخص لا أمل فيه. لكن جيمس لم يكن مرتاحا أبدا في جامعة هارفارد، ولم تعجبه دراسة الطب على الإطلاق. كان يمضي وقته كله وهو يشعر بأنه شخص مزيف وكاذب. فبعد كل حساب، إذا كان شخصا غير قادر على التغلب على مشكلاته الصحية، فكيف يمكن له أن يأمل في أن تكون له قدرة على مساعدة الآخرين في حل مشكلاتهم؟ وبعد جولة ذات يوم من الأيام في أحد مراكز الطب النفسي في الجامعة، كتب جيمس في يومياته أنه أحس نفسه أقرب إلى المرضى منه إلى الأطباء هناك. مضت بضع سنوات، ثم ترك جيمس كلية الطب رغم عدم رضا والده عن تلك الخطوة. لكن جيمس فضل الابتعاد عن أبيه بدلا من مواجهة غضبه الحارق. لقد التحق ببعثة أنثروبولوجية ذاهبة إلى غابات الأمازون المطيرة. حدث هذا في 1910، عندما كان السفر بين القارات أمرا شاقا تحفه المخاطر. إذا كنت قد لعبت لعبة الكمبيوتر دروب أوريون عندما كنت طفلا، فقد كان الأمر شبيها بما يراه المرء في تلك اللعبة. مرض الزحاري والثيران التي تغرقك في النهر وكل شيء، إلا أن جيمس تمكن من الوصول إلى الأمازون حيث بدأت المغامرة الحقيقية. ومن المفاجئ أن صحته الضعيفة صمدت طيلة تلك الرحلة كلها، لكنه وصل آخر الأمر ومرض هناك. التقط مرض الجدري في أول يوم له بعد وصوله وكاد يموت في الغابات. ثم عادت تشنجات ظهره وكانت مؤلمة إلى حد جعله عاجزا عن المشي. كان في تلك المرة ضعيفا هزيلا بسبب مرض الجدري وعاجزا عن الحركة بسبب آلام ظهره، وكان متروكا وحده في غابات أمريكا الجنوبية. ذهب بقية أفراد البعثة تركوه من غير أن يعرف كيف يعود إلى بلاده. رحلة طويلة تستغرق شهورا وقد يموت فيها قبل أن تنتهي، لكنه تمكن على نحو ما من العودة إلى نيو إنجلاند آخر الأمر، حيث استقبله أبوه الذي بلغت خيبة أمره فيه حدودا لم تبلغها من قبل. لم يكن صاحبنا الشاب في أول شبابه آنذاك، فقد قارب 30 عاما من عمره ولم يزل من غير عمل. كان فاشلا في كل شيء حاول القيام به، وكان جسده يخونه دائما مع عدم وجود ما يسمح له بالأمل في أن صحته ستصير أحسن. لقد أخفق في كل شيء رغم ما حظي به من مزايا وفرص في الحياة، وبدا أن المعاناة وخيبة الأمل هما الثابتان الوحيدان في حياته. أصيب جيمس باكتئاب عنيق وبدأ يضع خططا لإنهاء حياته، لكنه جلس ذات ليلة وقرأ محاضرات للفيلسوف تشارلز بيرس، فجعلته تلك القراءة يقرر إجراء تجربة صغيرة. كتب في يومياته أنه سيمضي سنة كاملة يعتبر نفسه فيها مسؤولا 100% عن كل ما حدث في حياته مهما تكن أسباب ما حدث، وسيفعل خلال تلك السنة كل ما في وسعه لتغيير ظروفه مهما يكن احتمال فشله في ذلك كبيرا. إذا لم يتحسن شيء خلال تلك السنة فسيكون من الواضح أنه عاجز حقا وغير قادر على مواجهة الظروف المحيطة به، وسوف ينهي حياته في تلك الحالة. فما النتيجة التي تمخضت عن تلك التجربة؟ لقد صار ويليام جيمس أبا علم النفس الأمريكي، وقد ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، وصار الناس يعتبرونه واحدا من أكثر المثقفين الفلاسفة علماء النفس أثرا ونفوذا في جيله كله. صار مدرسا في جامعة هارفارد وتجول في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ملقيا محاضراته. وقد تزوج وأنجب 5 أطفال، صار واحد منهم اسمه هنري كاتب سير شهيرا وحاز على جائزة بوليتزر للآداب. وفي وقت لاحق أشار جيمس إلى تجربته الصغيرة تلك باسم الولادة من جديد، ونسب إليها الفضل في كل ما أنجزه بعدها في حياته كلها. هنالك لحظة إدراك بسيطة ينبعث منها كل ما يحققه المرء من تقدم وتطور ذاتي. إنها لحظة ندرك فيها أننا نحن الأفراد مسؤولون عن كل شيء في حياتنا بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة بنا. لسنا قادرين دائما على التحكم بما يحدث لنا ولا التحكم بما يصيبنا، لكننا قادرون دائما على التحكم بكيفية تفسيرنا لما يحدث لنا، إضافة إلى تحكمنا بكيفية استجابتنا له. وسواء كنا ندرك الأمر إدراكا واعيا أو لا ندركه، فإننا مسؤولون دائما عن تجاربنا وعما يمر بنا. من المستحيل ألا نكون مسؤولين، لأن اختيارنا ألا نفسر الأحداث التي في حياتنا تفسيرا واعيا يظل في حقيقته تفسيرا لتلك الأحداث، وخيارنا ألا نستجيب لتلك الأحداث التي في حياتنا يظل استجابة لها. حتى إذا صدمتك سيارة يقودها مهرجون وبال عليك كل من في باص المدرسة من أطفال، فإن من مسؤوليتك أنت أن تفسر معنى الحدث وأن تختار استجابتك له. وسواء أعجبنا هذا أم لم يعجبنا، فإننا نقوم دائما بدور فعال فيما يحدث لنا وفيما يحدث داخلنا. إننا نقوم دائما بتفسير معنى كل لحظة وكل حدث، ونحن نقوم دائما باختيار القيم التي نعيش بها والمقاييس التي نقيس بها كل شيء يحدث لنا. وغالبا ما يمكن أن يكون الحدث نفسه جيدا أو سيئا بحسب المقياس الذي نختار استخدامه. الفكرة هي أننا في حالة اختيار دائم، سواء أدركنا هذا أم ندركه، إننا هكذا دائما، والأمر عائد إلى أنه لا وجود في الواقع الحقيقي لشيء اسمه عدم الاهتمام بأي شيء على الإطلاق. هذا أمر مستحيل، لا بد لأي منا من الاهتمام، نهتم بشيء ما. وحتى إذا قررت ألا تهتم بأي شيء فإن هذا يظل اهتماما بشيء ما، إنه اهتمامك لألا تهتم بشيء. السؤال الحقيقي هو: ما الذي نختار أن نوليه اهتمامنا؟ ما القيم التي نختارها لكي تستند أفعالنا إليها؟ وما المقاييس التي نختارها لاستخدامها في قياس حياتنا؟ وهل هذه خيارات جيدة؟ هل هي قيم جيدة ومقاييس جيدة؟ مغالطة المسؤولية، الذنب. منذ سنوات عندما كنت أكثر شبابا وأكثر حماقة كتبت منشورا على مدونتي في الإنترنت وقلت في نهايته شيئا من قبيل: وكما قال أحد كبار الفلاسفة ذات يوم، المسؤولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى. بدت لي هذه العبارة جميلة موحية بالمعرفة والحكمة. لم أستطع أن أتذكر صاحب هذه العبارة ولم أفلح في معرفته من خلال البحث في جوجل، لكني كتبتها رغم ذلك، لقد كانت مناسبة تماما لذلك المنشور. وبعد 10 دقائق أتاني التعليق الأول على منشوري: أظن أن الفيلسوف الكبير الذي أشرت إليه ليس إلا أونكل بن في فيلم الرجل الوطواط. كان هذا يشبه ما قاله فيلسوف عظيم آخر. عجبا، كانت عبارة المسؤولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى الكلمات الأخيرة التي يتفوه بها أونكل بن قبل أن يقتله لص تركه الرجل الوطواط يهرب، وذلك على رصيف غاص بالناس ومن غير أي سبب واضح. يا له من فيلسوف كبير. ورغم هذا فإننا نسمع الناس يستشهدون بهذه العبارة كثيرا، إنها تتردد كثيرا من حولنا، ترد بشكل ساخر عادة بعد بضع كؤوس من البيرة. إن هذا واحدا من المقتطفات الناجحة التي تبدو ذكية حقا، لكنها لا تفعل أكثر من إخبارك شيئا تعرفه أصلا حتى إن كنت لم تفكر في المسألة قبل ذلك. المسؤولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى، هذا صحيح، لكن هنالك نسخة أفضل من هذه الحكمة، نسخة عميقة فعلا ولا تتطلب أكثر من تبديل مواضع الكلمات. السلطة الكبرى ترافق المسؤولية الكبرى. كلما اخترنا أن نكون أكثر قبولا بالمسؤولية في حياتنا صرنا نمارس سلطة أكبر عليها، ومن هنا فإن قبولنا المسؤولية عن مشاكلنا خطوة أولى في اتجاه حلها. عرفت ذات مرة رجلا كان مقتنعا بأن السبب الذي يجعل النساء يبتعدن عنه هو أنه قصير جدا. كان رجلا متعلما جذابا حسن المظهر، أي أنه لقطة من حيث المبدأ، لكنه كان مقتنعا تماما بأنه لا يعجب النساء لأنه شديد القصر. ولأنه كان يرى نفسه قصيرا جدا فقد كان محجما عن الخروج لمحاولة لقاء النساء، وفي المرات القليلة التي فعل فيها ذلك كان يستنتج من أبسط سلوك لأية امرأة يتحدث معها أنها لا تراه جذابا إلى الحد الكافي، مما يجعله يقنع نفسه سريعا بأنه لا يعجبها حتى إن كان يعجبها في حقيقة الأمر. من الواضح إذن أن علاقته بالنساء كانت في حالة مزرية. ما لم يدركه هذا الرجل هو أنه اختار القيمة التي تجعله خاسرا طول القامة. لقد افترض أن النساء لا تنجذبن إلا إلى رجل طويل القامة، هذا يعني أنه محكوم مسبقا بالفشل مهما فعل ومهما حاول. كان هذا الاختيار للقيمة يسلب صاحبه الثقة والقوة، لقد وضعه أمام مشكلة سيئة حقا، ألا يكون طول قامة المرء كافيا في عالم مصنوع لطوال قامة فقط بحسب رأيه هو فقط. هنالك قيم أحسن كثيرا كان يمكن أن يعتمدها هذا الرجل فيما يتصل بعلاقته مع النساء. أحب أن ألتقي النساء اللواتي تعجبهن حقيقتي. كان من الممكن أن تكون هذه العبارة مناسبة للبدء، مقياس يضع في اعتباره قيمتي الصدق والقبول، لكنه لم يختر هاتين القيمتين، بل لعله لم يكن يدرك أنه يختار قيمه بنفسه أو أنه قادر على اختيارها. ورغم عدم إدراكه هذا فقد كان هو المسؤول عن مشكلاته. وعلى الرغم من هذه المسؤولية فقد ظل هذا الرجل متذمرا، كان يقول لعامل البار: لكن ليس لدي خيار، لا أستطيع أن أفعل شيئا، النساء سطحيات تافهات ولن أعجبهن أبدا. نعم، إن كل امرأة مذنبة في حقيقة الأمر، لأنها لا يمكن أن تعجب برجل لديه هذا القدر من الرثاء لنفسه، رجل ضحل يحمل قيما سيئة، هذا أمر واضح جدا. يتردد كثير من الناس في تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم لأنهم يظنون أن مسؤوليتك عن مشكلاتك لا توجد إلا عندما تكون أنت من تقع عليه اللائمة في خلق هذه المشكلات. كثيرا ما تظهر اللائمة والمسؤولية في ثقافتنا لكنهما ليستا شيئا واحدا. إذا صدمتك بالسيارة فأنا الملوم في ذلك، ومن المحتمل كثيرا أن يجدني القانون مسؤولا عن تعويضك بطريقة ما عن تلك الحادثة. وحتى إذا وقع ذلك مصادفة فأنا أظل مسؤولا. هكذا يعمل مبدأ الإلقاء باللائمة في مجتمعنا. إذا أسأت فإن عليك أن تصحح إساءتك أو أن تعوض عنها، يجب أن يكون الأمر هكذا. لكن هنالك مشكلات لا تقع اللائمة فيها علينا إلا أننا نظل مسؤولين عنها، وهذا مثال على ذلك. إذا استيقظت في أحد الأيام ووجدت طفلا حديث الولادة على باب بيتك، فمن أحد يستطيع لومك على وجود الرضيع هناك، لكن الرضيع صار الآن من مسؤوليتك أنت، وعليك أنت أن تختار ما تفعله به. ومهما يكن ما تختاره، الاحتفاظ بذلك الرضيع أو التخلص منه أو تجاهله أو رميه في حفرة، فسوف تكون هنالك مشكلات مرتبطة باختيارك، وسوف تكون أنت مسؤولا عن ظهور تلك المشكلات أيضا. لا يستطيع القضاة اختيار القضايا التي تأتيهم. عندما تصل قضية إلى المحكمة فإن القاضي الذي يكلف بها ليس هو الشخص الذي ارتكب الجريمة، وليس شاهدا على الجريمة، وليس متأثرا بالجريمة، لكنه يصير مسؤولا عن تلك الجريمة. وعند ذلك يكون على القاضي أن يختار العواقب التي تترتب عليها. عليه أن يحدد المقياس الذي يقيس به تلك الجريمة وأن يحرص على تطبيق ذلك المقياس. إننا مسؤولون طيلة الوقت عن أحداث وتجارب لا تقع لائمتها علينا. هذا جزء من الحياة. هاكم طريقة للتمييز بين الفكرتين. اللائمة شيء في الماضي، والمسؤولية فعل حاضر. اللائمة ناتجة عن خيارات قد اتخذت بالفعل، والمسؤولية ناتجة عن خيارات تتخذها أنت الآن في كل ثانية من حياتك. أنت تختار أن تسمع هذا، وأنت تختار أن تفكر في نتائجه، ثم أنت الذي يختار أن يقبل تلك النتائج أو يرفضها. قد تكون اللائمة واقعة علي في أنك ترى هذه الأفكار عرجاء، إنها أفكاري وأنا الملوم عما فيها من عرج، لكنك أنت المسؤول عن الاستنتاجات التي تخرج بها بعد الاستماع. أنت لست ملوما على أنني اخترت أن أكتب هذه الجملة، لكنك تظل مسؤولا عن اختيارك أن تسمعها أو لا تسمعها. هنالك فارق بين لوم شخص آخر على وضعك وبين أن يكون ذلك الشخص مسؤولا مسؤولية فعلية عن التعامل مع ذلك الوضع. لا أحد غيرك أبدا مسؤول عن وضعك. قد تقع اللائمة على أشخاص كثيرين في أنك غير سعيد، لكن ما من أحد مسؤول عن عدم سعادتك إلا أنت. هذا لأنك أنت الذي يستطيع دائما أن يختار كيف ينظر إلى الأمور وكيف يستجيب لها وكيف يقيمها. إن عليك دائما أن تختار المقياس الذي تقيس به تجاربك. لقد أقدمت أول صديقة لي على التخلي عني بطريقة مشهودة. كانت تخونني مع معلمها، وكان هذا شيئا مريعا. أعني بكلمة مريع أن إحساسي به كان يشبه ما أحسه لو تلقيت 253 لكمة في بطني. وحتى تزداد الأمور سوءا، كانت صديقتي تلك سريعة في تركي والذهاب إليه عندما واجهتها بالأمر. لم تتردد، بل ألقت بثلاث سنين عشناها معا من غير أن تهتم بالأمر أبدا. أمضيت بعد ذلك شهورا في تعاسة شديدة، وكان هذا أمر متوقعا، لكني اعتبرتها أيضا مسؤولة عن تعاستي، وهو ما لا يؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق. صدقوني، بل إنه جعلني أكثر تعاسة. أرأيتم؟ لم أكن قادرا على التحكم بها، كانت خارج سيطرتي. اتصلت بها مرات كثيرة وصرخت عليها كثيرا ورجوتها أن تعود إلي، أو كنت أقوم بزيارات مفاجئة إلى بيتها، أو أفعل غير ذلك من الأشياء السخيفة التافهة التي يفعلها من هم في مثل حالتي، لكني لم أستطع أبدا أن أتحكم بانفعالاتها أو بأفعالها. في نهاية المطاف، ومع أن اللائمة تقع عليها فيما كنت أحسه وأعيشه، إلا أنها لم تكن مسؤولة عنه أبدا، أنا الذي كنت مسؤولا. وفي وقت ما بعد القدر الكافي من الدموع والكحول، بدأ تفكيري يتخذ وجهة أخرى، وبدأت أفهم أن من مسؤوليتي أنا الآن أن أجعل نفسي سعيدة من جديد، رغم أنها فعلت بي شيئا فظيعا، ورغم أنني ألومها على ما فعلته. لم يكن متوقعا أن تظهر تلك المرأة فجأة وتصلح الأمور من أجلي. كان علي إصلاح حياتي بنفسي. عندما بدأت أفكر هكذا حدثت لي بضعة أمور. الأمر الأول هو أنني بدأت أطور نفسي، بدأت أمارس التمرينات الرياضية وأمضي مزيد من الوقت مع أصدقائي الذين كنت قد أهملتهم، وبدأت أتعمد أن ألتقي بأناس جدد. قمت برحلة دراسية طويلة إلى الخارج وأديت بعض العمل التطوعي، وشيئا فشيئا بدأت أحس أنني صرت في حالة أفضل. لا أزال أكره صديقتي السابقة تلك بسبب ما فعلته بي، لكني على الأقل صرت أتحمل المسؤولية عن انفعالاتي ومشاعري، ومن خلال فعل هذا كنت أختار قيما أفضل، كنت أختار قيما متجهة إلى الاهتمام بنفسي وإلى معرفة المزيد عن نفسي، بدلا من أن تكون متجهة إلى محاولة جعل الصديقة السابقة تصلح ما أفسدت. بالمناسبة، من المحتمل تماما أن تكون قصة اعتبارها مسؤولة عن مشاعري وانفعالاتي كلها جزءا من السبب الذي جعلها تتركني. سوف أستفيض في الحديث عن هذه النقطة بعد فصلين. وبعد نحو سنة من ذلك بدأ شيء غريب يحدث. صرت ألاحظ عندما أتذكر علاقتنا وأعيد النظر فيها أن تلك العلاقة كانت تعاني مشكلات لم ألاحظها أبدا من قبل، مشكلات أنا من تقع عليه اللائمة فيها، وأنا من كان قادرا على فعل شيء ما لحلها. وبدأت أدرك أنني لم أكن صديقا جيدا لها، وأن الناس لا يخون أحدهم الآخر من غير سبب. لا يفعل أحد ذلك بشريكه إلا إذا كان غير سعيد معه نتيجة أمر ما. لست أقول إن هذا مبرر لما فعلته صديقتي السابقة، ليس الأمر هكذا على الإطلاق، لكن إدراكي أخطائي ساعدني في إدراك أنني لم أكن ضحية بريئة تماما مثلما كنت أظن من قبل. أدركت أنه كان لي دور في تمكين علاقة فاشلة من الاستمرار ذلك الزمن الطويل كله. ففي آخر المطاف غالبا ما تكون القيم لدى طرفي العلاقة متماثلة، فإذا كنت على علاقة مع شخص يحمل قيما سيئة واستمرت العلاقة ذلك الزمن كله، فما الذي يقوله هذا عني وعن قيمي؟ لقد تعلمت بطريقة مؤلمة أنه إذا كان الطرف الآخر في العلاقة أنانيا وإذا كان يفعل أشياء مؤلمة فمن المحتمل كثيرا أن تكون أنت مثله، لكنك لا تدرك هذا. صرت قادرا عندما أسترجع الأمر كله على النظر إلى الماضي ورؤية إشارات الإنذار في شخصية صديقتي السابقة، إشارات كنت أختار تجاهلها أو التغاضي عنها عندما أكون معها. أنا الملوم في هذا. صرت قادرا على النظر إلى الماضي ورؤية أنني لم أكن الصديق المناسب لها تماما. والحقيقة أنني كنت باردا في أوقات كثيرة وكنت متكبرا تجاهها، وفي أوقات أخرى كنت أعتبر وجودها معي تحصيل حاصل فأصرخ عليها وأزعجها كثيرا. أنا الملوم في هذه الأشياء أيضا. هل يمكن اعتبار أغلاطي تبريرا لغلطتها؟ لا، لكني تحملت مسؤولية عدم تكرار هذه الأغلاط مرة أخرى وعدم تجاهل تلك الإشارات مرة أخرى، وذلك حتى أساهم في ضمان ألا أعاني النتائج نفسها من جديد. وجعلت من مسؤوليتي أن أبذل أقصى جهدي لجعل أي علاقة لي مع النساء في المستقبل أفضل بكثير. يسعدني القول إنني نجحت في هذا. لم يحدث بعدها أن خانتني امرأة وتركتني، ولم يحدث بعدها أن تلقيت 253 لكمة في بطني. لقد تحملت المسؤولية عن مشكلاتي وطورت نفسي فيما يتصل بهذه المشكلات. تحملت المسؤولية عن دوري في تلك العلاقة غير الصحية وطورت نفسي من أجل علاقات أتت بعدها. هل تعرفون، رغم أن هجران صديقتي السابقة كان من أكثر التجارب التي مرت بي إيلاما، إلا أنها كانت أيضا واحدة من أكثرها أهمية وأثرا في حياتي، وأنا مدين لتلك التجربة بالفضل في إطلاق عملية تطور ونمو شخصي كبيرة الأهمية. تعلمت من تلك المشكلة وحدها أكثر بكثير مما تعلمته من 10 حالات نجاح مجتمعة معا. نحب جميعا أن نتحمل المسؤولية عن النجاح والسعادة، بل إننا نتنافس على الظهور بمظهر المسؤولين عن النجاح والسعادة، لكن تحمل المسؤولية عن مشكلاتنا أمر أكثر أهمية بكثير، لأن ذلك هو المكان الذي يأتي منه التعلم الحقيقي. إنه المكان الذي يأتي منه التحسن الحقيقي والذي يأتي منه التطور الحقيقي في الحياة. أما عندما نكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين فإننا لا نفعل أكثر من إيلام أنفسنا. الاستجابة للمأساة. لكن ماذا عن الأحداث الفظيعة حقا؟ يستطيع أشخاص كثر أن يبدأوا تحمل المسؤولية عن مشكلات متعلقة بالعمل أو ربما عن الإفراط في مشاهدة التلفزيون بينما يجب أن يلعبوا مع أطفالهم أو ينصرفوا إلى إنتاج شيء مفيد ما، أو عندما يصل الأمر إلى أحداث مأساوية مخيفة فإنهم يجذبون حبل الإنذار في قطار المسؤولية ثم ينزلون من القطار عندما يتوقف. هنالك أشياء يشعرون أنها مؤلمة إلى حد يجعلهم عاجزين عن تحمل مسؤوليتها، لكن دعونا نفكر في هذا الأمر. إن شدة الحادث لا تغير الحقيقة الكامنة من خلفه، فلنقل إنك تعرضت للسلب. من الواضح أن اللائمة في تعرضك للسلب ليس واقعة عليك أنت. لا يمكن أبدا أن يختار أي شخص المرور بهذه التجربة، لكن المسألة هنا تشبه مسألة الطفل الذي وجدته على عتبة بيتك، فأنت تجد نفسك على الفور مقحما في تحمل المسؤولية عن مسألة حياة أو موت. هل تقاوم من يريد سلبك؟ هل يصيبك الذعر؟ هل تتجمد في مكانك؟ هل تخبر الشرطة؟ هل تحاول نسيان الأمر والتظاهر أن شيئا لم يحدث؟ هذه كلها خيارات وردود أفعال أنت المسؤول عن اتخاذها أو عدم اتخاذها. أنت لم تختر أن تقع ضحية السلب، لكنك تظل مسؤولا عن إدارة النتائج الانفعالية والنفسية والقانونية أيضا لتلك التجربة. استولت حركة طالبان على وادي سوات في سنة 2008، وذلك الوادي واقع في أقصى شمال شرق باكستان، وسرعان ما طبقوا هناك أجندتهم المتطرفة. لا تلفزيون ولا أفلام ولا خروج للمرأة من بيتها إذا لم يرافقها محرم، ولا فتيات تذهبن إلى المدارس. وفي سنة 2009 بدأت فتاة باكستانية في 11 من عمرها اسمها ملالا يوسفزاي تتحدث على الملأ ضد منع البنات من الذهاب إلى المدرسة، وظلت مصرة على الذهاب إلى مدرستها مخاطرة بحياتها وحياة أبيها، وكانت أيضا تحضر اجتماعات تقام في مدن القريبة. كتبت ملالا على الإنترنت: كيف تجرؤ حركة طالبان على سلب حقي في التعليم؟ وفي سنة 2013، أي عندما صار عمر ملالا 14 عاما، أطلقت عليها النار في وجهها عندما كانت في الباص عائدة من المدرسة إلى بيتها في أحد الأيام. صعد مسلح من طالبان إلى ذلك الباص وسأل: أين هي ملالا؟ قولوا لي وإلا أطلقت النار على الجميع. نهضت ملالا معرفة عن نفسها، هذا اختيار مذهل في حد ذاته، فأطلق المسلح النار على رأسها أمام ركاب الباص جميعا. دخلت ملالا في حالة غيبوبة وكادت تموت، وقالت حركة طالبان على الملأ إنها ستقتلها وستقتل أبيها إذا نجت من تلك المحاولة. لا تزال ملالا حية إلى اليوم، ولا تزال تتحدث علنا ضد العنف والقمع الواقعين على النساء في بعض البلاد الإسلامية، وكتبها الآن من أكثر الكتب مبيعا. تلقت ملالا جائزة نوبل للسلام في سنة 2014، وظاهر أن إطلاق النار على وجهها أدى إلى جعل صوتها مسموعا أكثر من ذي قبل، وإلى جعلها أكثر جرأة من ذي قبل. كان من السهل عليها أن تنبطح أرضا وتقول: لا أستطيع فعل أي شيء، أو ليس لدي أي خيار. والمفارقة هنا أن ذلك لو قالته سيكون خيارها أيضا، إلا أنها اختارت العكس. منذ بضع سنين كتبت بعض الأفكار الواردة في هذا الفصل في مدونتي على الإنترنت، فترك لي أحد الرجال تعليقا: قال الرجل إنني سطحي ضحل، وأضاف أيضا: إنني لا أمتلك أي فهم حقيقي لمشكلات الحياة ولمسؤولية البشر. قال إن ولده قتل في حادث سيارة، واتهمني بأنني لا أعرف معنى الألم الحقيقي، ثم قال إنني وغد تافه لقولي إن عليه أن يكون مسؤولا عن الألم الذي أحسه نتيجة وفاة ابنه. من الواضح أن هذا الرجل عانى ألما أشد بكثير مما قد يواجهه معظم الناس في حياتهم. لم يختر أن يموت ابنه، ولم تكن اللائمة في موته واقعة عليه، لقد فرضت عليه فرضا مسؤولية تحمل هذه الخسارة، رغم أن من الواضح والمفهوم تماما أنها مسؤولية غير مرغوب فيها، لكنه يظل رغم هذا كله مسؤولا عن انفعالاته وقناعاته وأفعاله. كانت كيفية استجابته لموت ابنه من اختياره هو. إن وقوع الألم بهذا الشكل أو ذاك أمر محتوم علينا جميعا، لكن علينا أن نختار ما يعنيه هذا الألم لنا. وحتى عندما زعم ذلك الرجل أنه لم يكن لديه أي خيار في المسألة، وأنه لا يريد إلا أن يعود ابنه إليه، فقد كان يختار. كان يختار سبيلا من بين سبل كثيرة في وسعه أن يختار واحدا منها للتعامل مع ألمه الكبير. من الطبيعي أنني لم أقله أي شيء من هذا، لقد شغلني كثيرا الذعر الذي أصابني والتفكير في أنني قد بالغت كثيرا وفي أنني لا أمتلك أي فكرة عما أتحدث عنه. هذه واحدة من المخاطر التي أواجهها في هذا النوع من العمل، وهي مشكلة اخترتها بنفسي. لقد كنت مسؤولا عن التعامل مع هذه المشكلة. انتابني إحساس فظيع أول الأمر، لكني بدأت أغضب بعد بضع دقائق. لم تكن لاعتراضاتي هي علاقة حقيقية بما كتبته فعلا، هكذا قلت لنفسي. ثم ماذا؟ لا تعني حقيقة كوني ليس لدي طفل قتل في حادث سيارة أنني لم أعش ألما فظيعا في حياتي. وبعد ذلك طبقت على نفسي النصائح التي أقدمها هنا. لقد اخترت مشكلتي. كان من الممكن أن يصيبني الغضب تجاه هذا الرجل، وأن أنغمس في مجادلة معه، وأن أحاول أن أتفوق على ألمه بألمي. لكن هذا كان من شأنه فقط أن يجعلنا نحن الاثنين أحمقين من غير إحساس. وكان يمكنني أيضا اختيار حل مشكلة أفضل من تلك، والعمل على ممارسة الصبر ومحاولة فهم قرائي فهما أفضل مع تذكر ذلك الرجل كلما كتبت عن الألم والمعاناة. هذا ما حاولت فعله. أجبته ببساطة قائلا له: إن خسارته تحزنني. ثم تركت الأمر عند تلك النقطة. ما الذي يمكنك قوله غير هذا؟ العوامل الوراثية والحظ. في سنة 2013 قدم تلفزيون بي بي سي مجموعة من المراهقين المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري. تابع البرنامج تطورات وضعهم خلال خضوعهم لمعالجة مكثفة لمساعدتهم على التغلب على الأفكار والسلوكيات المتكررة غير المرغوب فيها. كانت من بينهم فتاة في 17 من عمرها اسمها إيموجين، وكانت لديها حاجة قهرية إلى أن تضرب بكف يدها على كل سطح تمر به. إذا لم تستطع فعل ذلك فإن أفكارا مخيفة تجتاحها ويخيل لها أن أسرتها سوف تموت. كان من بينهم أيضا جوش الذي يعاني حاجة شديدة إلى فعل كل شيء بجانبي جسده معا، يصافح شخصا بيده اليمنى ثم يصافحه بيده اليسرى، يتناول الطعام بيده اليمنى ويتناول الطعام بيده اليسرى، يخطو داخلا الباب بإحدى قدميه ثم بالأخرى، وهكذا دواليك. إذا لم يوازن بين جانبي جسده فإنه يعاني نوبات ذعر رهيبة. وكان هنالك أيضا جاك المصاب برهاب الجراثيم الذي يرفض الخروج من بيته قبل أن يضع قفازين، ولا يشرب الماء قبل أن يغليه، ولا يقبل أن يأكل طعاما لم ينظفه ويعده بنفسه. إن اضطراب الوسواس القهري حالة عصبية وراثية مخيفة غير قابلة للشفاء، لكن من الممكن تدبيرها في أحسن الأحوال. وكما سنرى يتلخص تدبير هذا الاضطراب بأن يدبر المرء قيمه. كان أول ما فعله المعالجون النفسيون في هذا المشروع هو إخبار أولئك المراهقين بأن عليهم أن يقبلوا المشكلات الناجمة عن اضطراباتهم القهرية. وكان معنى هذا على سبيل المثال أن تتقبل إيموجين الأمر عندما تغمرها تلك الأفكار الفظيعة التي تقول لها إن من الممكن أن تموت أسرتها وإنها لا تملك فعل شيء حيال ذلك. لقد قيل لها ببساطة إنها ليست ملومة فيما يحدث لها، كما أرغم جوش على القبول بأن موازنة أفعاله كلها لجعلها متقابلة متساوية تماما ليس على المدى البعيد إلا تدميرا لحياته بأكثر مما تدمرها نوبات ذعر عارضة من حين إلى آخر. وجرى تذكير جاك بأن الجراثيم موجودة دائما وبأنه معرض لها باستمرار بصرف النظر عما يمكن أن يفعله. وكان الهدف من ذلك جعل هؤلاء المراهقين يدركون أن قيمهم ليست عقلانية، بل إن تلك القيم ليست قيمهم في حقيقة الأمر، بل القيم التي أتت بها اضطراباتهم، وأنهم بتلبية تلك القيم اللاعقلانية يلحقون الأذى بقدرتهم على الفعل في الحياة. تمثلت الخطوة التالية في تشجيع أفراد تلك المجموعة على اختيار قيم أكثر أهمية من القيم التي فرضها عليهم الاضطراب الوسواسي القهري، ثم التركيز على تلك القيم. صار جوش مسؤولا عن عدم اعتبار نفسه مضطرا إلى إخفاء اضطرابه طيلة الوقت عن أصدقائه وأفراد أسرته، لأن ذلك هو سبيله إلى امتلاك حياة اجتماعية طبيعية فاعلة. أما مسؤولية إيموجين فكانت التحكم بأفكارها وأحاسيسها وكذلك أن تكون سعيدة من جديد. وأما مسؤولية جاك فكانت القدرة على الخروج من بيته لفترات أطول من الوقت من غير أن يعاني نوبات وسواسية مؤذية. ومع تلك القيم التي صارت تحتل مركز الصدارة في أذهانهم، انطلق أولئك مراهقون في تمارين مكثفة لإزالة التحسس ترغمهم على العيش انطلاقا من قيمهم الجديدة. تل ذلك نوبات ذعر وذرفت دموع كثيرة، وكان جاك يصطدم بكثير من الأجسام فيغسل يديه على الفور، لكن تقدما كبيرا تحقق مع نهاية ذلك البرنامج الوثائقي. لم تعد إيموجين تجد نفسها في حاجة إلى التربيت على كل سطح تصادفه. إنها تقول: لا تزال هنالك وحوش مختبئة في العقل، ولعلها ستظل هناك دائما. لكنها صارت الآن أكثر هدوءا، وصار جوش قادرا على البقاء خارج البيت فترات تصل إلى 30 دقيقة من غير موازنة سلوكه بين جانبي جسده. وأما جاك الذي أنجز أكبر قدر من التقدم، فقد صار قادرا على الخروج إلى المطاعم وتناول الطعام هناك والشرب من زجاجات وكؤوس لم يغسلها بنفسه. يلخص جاك ما تعلمه تلخيصا جيدا فيقول: أنا لم أختر هذه الحياة، ولم أختر هذه الحالة المخيفة حقا، لكن علي أن أختار كيف أتعايش معها. نعم، علي أن أختار كيف أتعايش معها. هناك الكثير من الناس الذين يتعاملون مع كونهم مولودين مع نقص ما أو شيء ما، سواء كان ذلك الشيء اضطرابا وسواسيا قهريا أو قصر قامة أو أي شيء آخر، كما لو أنهم محرومون من شيء كبير القيمة. يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، ولذلك نراهم يتجنبون المسؤولية عن أوضاعهم. إنهم يفكرون على النحو التالي: أنا لم أختر مورثات الرديئة، ولست مذنبا إن اتخذت الأمور مسارا سيئا. هذا صحيح، فاللوم ليس واقعا عليهم، إنها ليست غلطتهم، لكنها تظل مسؤوليتهم. عندما كنت في الكلية كانت لدي رغبة خيالية في أن أصير لاعب بوكر محترفا. كنت أكسب المال وكل شيء، وكان هذا أمرا حسنا، لكني أمضيت سنة في لعب البوكر جديا ثم توقفت. لم يناسبني نمط الحياة المتمثل في السهر طيلة الليل محدقا في شاشة كمبيوتر فأربح آلاف الدولارات في يوم ما، ثم أخسر القسم الأكبر منها في اليوم الذي يلي. ثم إن تلك لم تكن طريقة صحية مستقرة لكسب العيش، لكن من المفاجئ أن الزمن الذي أمضيته في لعب البوكر كان ذا أثر عميق في نظرتي إلى الحياة. مكمن جمال البوكر هو أن الحظ رغم دوره الدائم ليس هو ما يحدد نتائج اللعبة على المدى البعيد. قد يحصل اللاعب على أوراق في غاية السوء ثم يهزم شخصا حصل على أوراق ممتازة. من المؤكد أن احتمال أن يفوز في الجولة ذلك الشخص الذي حصل على أوراق ممتازة كبير حقا، لكن الفائز يتحدد آخر الأمر من خلال ماذا؟ نعم، لقد حذرتم، يتحدد من خلال الخيارات التي يقدم عليها خلال مسار اللعبة. إنني أنظر إلى الحياة بالطريقة نفسها، كل منا على أوراق، يحصل بعضنا على أوراق أفضل من الأوراق التي يحصل عليها البعض الآخر. ورغم سهولة إصابتنا بالإحباط عندما نرى أوراقنا وإحساسنا مسبقا بأننا قد هزمنا، فإن اللعبة الحقيقية كامنة في الخيارات التي نتخذها بناء على هذه الأوراق، وفي المخاطر التي نقرر أن نتحملها، وفي العواقب التي نختار أن نقبلها. والأشخاص الذين يتخذون أفضل الخيارات على دوام ضمن الأوضاع التي يجدون أنفسهم فيها هم الأشخاص الذين يفوزون في لعبة البوكر آخر الأمر، تماما مثل ما يحدث في لعبة الحياة، وليس بالضرورة أن يفوز أصحاب الأوراق الأفضل. هنالك من يعانون نفسيا وانفعاليا نتيجة عيوب عصبية أو وراثية، لكن هذا لا يغير شيئا. من المؤكد أنهم قد ورثوا حظا سيئا لا يستطيع أحد أن يلومهم عليه، تماما كما لا يلام الرجل صاحب القامة القصيرة الذي كان راغبا في مواعدة النساء، وتماما مثلما لا يمكن لأحد أن يلقي باللائمة على من يتعرض للسلب. لكن المسؤولية تظل مسؤوليتهم، فهل يحاولون البحث عن علاج نفسي؟ وهل يخضعون للمعالجة أم لا يفعلون شيئا؟ إن الخيار خيارهم وحدهم. هنالك أشخاص عانوا ظروفا سيئة في طفولتهم، وهنالك أشخاص تعرضوا للإساءة وللانتهاك وللاحتيال نفسيا وعاطفيا وماليا. لا تقع لائمة مشكلاتهم ونواقصهم عليهم، لكنهم يظلون مسؤولين، مسؤولين دائما عن المضي قدما رغم مشكلاتهم، وعن اتخاذ أفضل الخيارات الممكنة ضمن الظروف المعطاة. ثم فلنكن صادقين هنا، إذا تسنى لنا أن نجمع كل الناس الذين لديهم اضطراب نفسي ما، أو الذين لديهم اكتئاب أو أفكار انتحارية، أو الذين تعرضوا للإهمال أو لإساءة المعاملة، أو مروا بمأساة ما، أو مات شخص يحبونه، أو الذين أصابتهم حالات صحية خطيرة، أو حوادث أو صدمات. إذا تسنى لنا أن نجمع هؤلاء كلهم في مكان واحد، فمن المحتمل تماما أن نجمع كل الناس، لأن ما من أحد يمكن أن يعيش حياته كلها من غير أن تصيبه الندوب عبر مجراها. من المؤكد أن بعض الناس تقع على كاهلهم مشكلات أسوأ من التي يواجهها غيرهم، وهنالك أشخاص صاروا ضحايا بكل معنى الكلمة وبطرق مفزعة. لكن وبقدر ما يمكن لهذا الأمر أن يزعجنا أو يخيفنا، فهو لا يغير شيئا في نهاية المطاف في معادلة مسؤولية كل منا عن وضعه. مظهر الضحية. تسمح مغالطة المسؤولية اللائمة للناس برمي مسؤولية حل مشكلاتهم على الآخرين. من المحتمل تماما أن تتيح هذه القدرة على التملص من المسؤولية عن طريق إلقاء اللوم مخرجا سريعا مؤقتا، وقد تمنح المرأة أيضا شعورا مرضيا بأنه محق من الناحية الأخلاقية. ومن المؤسف أن من الآثار الجانبية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أنها تجعل من الأسهل أكثر من أي وقت مضى أن يدفع المرء المسؤولية عن نفسه، حتى المسؤولية عن أبسط الأمور الخاطئة، فيلقيها على شخص آخر أو على مجموعة أخرى. والواقع أن هذا النوع الشائع من لعبة اللوم العار قد صار شعبيا إلى حد واسع، بل إن هنالك جماعة من الناس تراه ممتازا. إن المشاركة العامة لحالات الظلم تستقطب اهتماما ومشاركة عاطفية انفعالية أكثر بكثير من معظم الأحداث الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يصب في صالح الأشخاص الذين يجدون أنفسهم قادرين على زيادة شعورهم بأنهم ضحايا طيلة الوقت من خلال الاهتمام والتعاطف المتناميين. مظهر الضحية هو نمط مشترك اليوم بين اليسار واليمين، بين الأثرياء والفقراء على حد سواء. والحقيقة أن هذه قد تكون أول مرة في تاريخ البشر تجد كل مجموعة ديموغرافية نفسها ضحية مظلومة، في الوقت نفسه الذي تجد فيه المجموعات البشرية نفسها هكذا أيضا، وهم كلهم يستفيدون من المخارج السهلة السريعة نتيجة السخط الأخلاقي العام الذي تستقطبه مشاركة هذه الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه اللحظة تماما يمكن لأي شخص يشعر بالاستياء من أي شيء، سواء كان ذلك نتيجة إدخال كتاب عن العنصرية في مقررات منهج جامعي ما، أو منع بيع أشجار عيد الميلاد في متجر محلي، أو زيادة الضريبة على الصناديق الاستثمارية بنسبة 0.5%، أن يعتبر نفسه مضطهدا بطريقة ما، فيرى بالتالي أنه يستحق أن يغضب الناس من أجله وأن يتلقى قدرا ما من اهتمامهم. إن بيئة الإعلام الراهنة تشجع ردود الأفعال هذا وتعمل على دوامها أيضا، لأن ذلك يعني تحسن الأعمال في نهاية المطاف. يشير كتاب المعلق الإعلامي رايان هوليدي إلى هذا باسم إباحية الغضب، بدلا من العمل الصحفي على قصص حقيقية ومشكلات حقيقية. تجد وسائل الإعلام أن من الأسهل لها والأكثر ربحا أن تعثر على شيء مسيء إلى حد ما، فتبثه إلى جمهور واسع يخلق قدرا من الغضب، ثم تعيد بث ذلك الغضب على الناس بطريقة تؤدي إلى إثارة غضب قسم جديد منهم. وهذا ما يطلق نوعا من مفعول الصدى الفارغ الذي يتأرجح جيئة وذهابا بين جانبين متخيلين، ويشغل أذهان الجميع عن المشكلات الاجتماعية الحقيقية. ليس من العجيب إذن أن يكون الاستقطاب السياسي الآن أشد منه في أي وقت مضى. والمشكلة الأكبر فيما يتعلق بمظهر الضحية هو أنه يحرف الانتباه بعيدا عن الضحايا الحقيقيين، وهذا ما يشبه قصة الصبي الذي صرخ الذئب. كلما ازداد عدد الناس الذين يزعمون أنهم ضحايا مظالم صغيرة، صارت معرفة الضحايا الحقيقيين أكثر صعوبة. ينشأ لدى الناس إدمان على الإحساس بأنهم واقعون ضحية اعتداء طيلة الوقت، لأن هذا يمنحهم مخارج سهلة. من الممتع أن يرى المرء نفسه محقا متفوقا من الناحية الأخلاقية، وقد عبر الرسام الكاريكاتير السياسي تيم كريدر عن هذا في عمود نشره في صحيفة نيويورك تايمز. هذا الغضب العام يشبه الكثير من الأشياء التي تخلق لدى الإنسان شعورا طيبا، لكنه يلتهمنا من الداخل مع مرور الوقت، بل إنه أكثر خبثاً من معظم الرذائل الأخرى، لأننا لا نعرف حتى بأنه ممتع لنا. لكن جزءاً من عيشنا في مجتمع ديمقراطي حر يتمثل في أن علينا التعامل مع أشخاص ومع وجهات نظر لا تعجبنا بالضرورة. إنه ببساطة الثمن الذي ندفعه لقاء عيشنا في هذا المجتمع. بل يمكن القول أيضاً إن هذا مغزى النظام الديمقراطي كله، والظاهر أن هنالك عدداً متزايداً من الناس الذين ينسون هذه الحقيقة. علينا أن ننتقي معاركنا بعناية وانتباه، وأن نحاول في الوقت نفسه أن يكون لدينا شيء من التفهم للآخر، أي لذلك الذي ندعوه عدواً. علينا أن نتعاطى مع الأنباء ووسائل الإعلام بالقدر الصحي من التشكك، وأن نتجنب اطلاع من يختلفون معنا بلون موحد داكن. علينا أن نضع قيم الصدق وتشريع الشفافية والترحيب بالشك في مكانة متقدمة على قيم من قبيل أن يكون المرء محقا، وأن يكون إحساسه تجاه نفسه طيبا، وأن ينتقم. يصير الحفاظ على هذه القيم الديمقراطية أكثر صعوبة في خضم هذا الضجيج المستمر عن العالم المترابط شبكيا، لكن علينا أن نقبل المسؤولية وأن نستمر في رعاية هذه القيم بصرف النظر عن أي شيء قد يكون استقرار أنظمتنا السياسية في المستقبل معتمدا على هذا. لا تقل كيف. قد يسمع أشخاص كثيرون هذا كله ثم يقولون شيئا من قبيل لا بأس، لكن كيف؟ فهمت أن قيمي سيئة وأنني أتجنب تحمل المسؤولية عن مشاكل كلها، وأنني لست إلا شخصا تافها يشعر باستحقاق أكثر مما يجب، ويظن أن على العالم أن يدور من حوله ومن حول كل مشقة يلاقيها. لكن كيف أتغير؟ أقول ردا على هذا وبأقصى قدر من الحيادية، افعل أو لا تفعل، لكن لا تقل لي كيف. أنت تمارس عملية الاختيار بالفعل، تمارسها في كل لحظة من كل يوم، تختار ما تهتم به، وهذا يعني أن التغير أمر بسيط لا يحتاج أكثر من أن تهتم بشيء مختلف. الأمر بسيط إلى هذه الدرجة حقا، لكنه ليس سهلا. وهو ليس سهلا لأنك ستحس نفسك أول الأمر فاشلا مزيفا غبيا، وسوف تكون متوتر الأعصاب، وسوف يصيبك الذعر أيضا، ومن الممكن أن تنفجر غضبا على زوجتك أو أصدقائك أو أهلك خلال مجرى هذه العملية. وهذه كلها آثار جانبية لتغيير قيمك، أي لتغيير ما تهتم به حقا، لكنها آثار جانبية لا مفر منها. الأمر بسيط لكنه صعب، صعب بكل معنى الكلمة. دعونا الآن نلقي نظرة على بعض هذه الآثار الجانبية. سوف تشعرون بنوع من عدم اليقين، وأنا أضمن لكم هذا. علي حقا أن أترك هذا؟ أهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي علي فعله؟ التخلي عن قيمة اعتدت الاعتماد عليها طيلة سنوات كثيرة سوف يجعلك تشعر بنوع من الضياع، وستجد نفسك غير قادر على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ. إنه أمر صعب لكنه طبيعي، وبعد ذلك ستحس أنك فاشل. لقد أمضيت نصف عمرك وأنت تقيس نفسك بتلك القيمة القديمة، ثم تقوم بتغيير أولوياتك ومقاييسك وتكف عن التصرف بالطريقة نفسها، فتصير غير قادر على تلبية المقياس القديم الذي كنت تثق به، فتشعر على الفور بأنك أشبه بشخص مزيف أو بأنك لا أحد. هذه أيضا نتيجة طبيعية وهي بدورها غير مريحة، ومن المؤكد أنك ستبدأ ممارسة الرفض. إن في حياتك الكثير من العلاقات المبنية على القيم التي كنت تحملها، وهذا يعني أن لحظة تغييرك تلك القيم، اللحظة التي تقرر فيها أن الانصراف إلى الدراسة أكثر أهمية من إقامة الحفلات، وأن الزواج وتكوين أسرة أكثر أهمية من الجنس في حد ذاته، وأن عملك في وظيفة مقنعة لك أكثر أهمية من المال الذي تجنيه، هي اللحظة التي ترى فيها أن لتحولك هذا أثر على علاقاتك التي قد ينهار بعضها أمام عينيك. هذه نتيجة طبيعية أيضا، ومن الواضح أنها لن تكون مريحة. هذه نتائج جانبية لا بد منها وإن تكن مؤلمة لاختيارك توجيه اهتمامك وجهة أخرى ووضعه في مكان أكثر أهمية وأكثر استحقاقا لطاقتك. ومع إعادتك النظر في قيمك سوف تواجه مقاومة داخلية ومقاومة خارجية طيلة الطريق، وسوف تشعر أكثر من أي شيء آخر بأنك قد فقدت اليقين، فتسأل نفسك إن كان ما تفعله خاطئا. لكننا سنرى بعد قليل أن هذا التساؤل أمر حسن أيضاً.